صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرطيبة. أنا العبد الشريد ظلم وقد وافيت. إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تبالي. لمن نبني ونحن إلى تراب نصير ولا شيء إلا له منتهى. وأخلق ذي الفضل معرفة ببذل الجميل ودفع الأذى. أولاد يعقوب إلى يوسف صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني. ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني. ولا تخشى ريحاني لا أزكى ولا أطيب ويشكو الطير في البستان لا أندى ولا أطرب. قلبي بذكرك يطمئن يدعوك رب العليا. سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. يطمئن يدعوك رب العليا يروح بها عن الدنيا. القرآن من حضرة الرحمن للناس بالفرقان. يا ليلة القدر، يا ليلة القدر، يا فضل بارينا يتوقع ما لي سوى Oh,